بسم الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر حق، ثم ساعته بمنتهى علمها الرحمن منفرد. والموت حق، ومن جاءت منيته بأي حتف فبالمقدور مفتقد. ما إن له عنه من مستأخر أبدا، كلا ولا عنه من مستقدم يجد. كل إلى أجل يجري على قدر، ما لامرئ عن قضاء الله ملتحد. وفتنة القبر حق، والعذاب به لكافر، ونعيم للأولى سعد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر أحد أصول الإيمان وأحد أركانه العظام، وسمي بهذا الاسم لتأخره عن يوم الدنيا، وله أسماء كثيرة بحسب أوصافه وأحواله وأهواله. واليوم الآخر هو يوم الجزاء والحساب، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وللدنيا أبناء وللآخرة أبناء، والآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. ويتعلق باليوم الآخر تفاصيل كثيرة جاء بيانها في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والواجب على كل مؤمن أن يؤمن بكل ما يتعلق باليوم الآخر، وضابط ذلك أن يؤمن بكل ما ورد في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت، فإن من مات قامت قيامته، وبدأت في حقه أول منازل الآخرة. ويذكر أهل العلم في الكلام على الإيمان باليوم الآخر أشراط الساعة، كما صنع الناظم هنا، لأنها تأتي مقدمات بين يدي الساعة، مشعرة بدنوها وقرب مجيئها. قال رحمه الله: واليوم الآخر حق. واليوم الآخر حق، أي حق كما أخبر الله، واقع لا محالة، والناس صائرون إليه لا ريب في ذلك، والساعة آتية لا ريب فيها. فاليوم الآخر حق، ثم ساعته بمنتهى علمها الرحمن منفرد. ساعة اليوم الآخر أي وقت قيام الساعة، وللقيامة آيات إذا وجبت فليس من توبة تجدي وتلتحد من ذاك أن تستبين الشمس طالعة من حيث مغربها والخلق قد شهدوا كذاك دابة أرض أن تكلمهم جهرا وتفرق بالتمييز من تجد نزول عيسى لدجال فيقتله وفتح سد عباد ما لهم عدد كذا الدخان وريح وهي مرسلة لقبض أنفس من للدين يعتقد وغيرها من أمور في الكتاب جرت ذكرى وصح بها في السنة السند. نعم. ذكر الناظم هنا رحمه الله تعالى أشراط الساعة وهي العلامات نعم. قال رحمه الله: وغيرها من أمور في الكتاب جرت ذكرى وصح بها في السنة السند، والنفخ في الصور حق أولا فزع فصعقة فقيام بعدما رقد، والوزن بالقسط والآمال محضرة في الصحف تنشر والأشهاد قد شهدوا، والجسر ما بين ظهران الجحيم كما في النص إن أحد إلا لها يرد، يجوزه الناس بالآمال تحملهم عليه ليس القوى والعد والعدد، كالبرق والطرف أو مر الرياح وكالجياد أو كركاب النوق تنشرد، وذاك يعدو وذا يمشي عليه وذا زحفا وذا كب في نار به تقد، والنار حق وجنات النعيم ولا نقول تفنى ولا ذا الآن تفتقد، هذه لأعدائه قد أرصدت أبدا وذي لأحبابه والكل قد خلد، وحوض أحمد قد أعطاه خالقه غوثا لأمته في الحشر إذ ترد، والرسل تحت لواء الحمد تحشر إذ ذاك اللوى لختام الرسل ينعقد. قال رحمه الله تعالى: والنفخ في الصور حق. النفخ في الصور أي نفخ ملك الصور، قرأت ولا باقي؟ أنت جو... لا ما أحب أتجاوز عليك، أقرأ من حيث وقفنا. قال رحمه الله: كذا المقام له المحمود حيث به في شأنه كل أهل الجمع قد حمدوا. كل هذا أنا تجاوزنا. وهو الشفاعة في فصل القضاء وفي فتح الجنان لأهليها إذا وفدوا، وفي عصاة أولي التوحيد يخرجهم من الجحيم ويدريهم بما سجدوا، وبعده يشفع الأملاك والشهداء والأنبياء وأتباع لهم سعدوا، فيخرجونهم فحما قد امتحشوا من الجحيم قد اسودوا وقد خمدوا، فيطرحون بنهر ينبتون به نبت الحبوب بسيل جاء يضطرد. ثم الشفاعة ملك للإله ولا شريك جل له في ملكه أحد، فليس يشفع إلا من يشاء وفي من شاء حين يشاء الواحد الصمد. ويخرج الله أقواما برحمته بلا شفاعة لا يحصى لهم عدد، وليس يخلد في نار الجحيم سوى من كان بالكفر عن مولاه يبتعد. يا عظم ما ركبوا يا سوء ما نكبوا عن ربهم حجبوا من فضله بعدوا. من فضله بعدوا. قال رحمه الله تعالى: ثم الشفاعة ملك للإله، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل لله الشفاعة. فالشفاعة ملك له، قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة ملك الله سبحانه وتعالى. ثم الشفاعة ملك للإله ولا شريك جل له في ملكه أحد، لا شريك لله سبحانه وتعالى في ملكه. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال رحمه الله: باب الإيمان بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. والمؤمنون يرون الله خالقهم يوم اللقاء وعده الصدق الذي وعدوا، يرونه في مقام الحشر حين يناديهم ليتبع الأقوام. يرونه في مقام الحشر حين يناديهم ليتبع الأقوام ما عبدوا. فيتبع المجرم الأنداد تقدمهم إلى جهنم وردا ساء ما وردوا، والمؤمنون لمولاهم قد انتظروا إذا تجلى لهم سبحانه سجدوا، إلا المنافق يبقى ظهره طبقا، إذ في الحياة إذا قيل اسجدوا مردوا. كذا الزيادة في يوم المزيد إذا على النجائب للرحمن قد وفدوا. فالأنبياء كذا الصديق والشهداء على منابر نور في العلا قعدوا، وغيرهم من أولي التقوى مجالسهم كثبان مسك، ألا يا نعمة المهد. من فوقهم أشرف الرحمن جل وناداهم سلام عليكم كلهم شهدوا. يرونه جهرة لا يمترون كما للشمس صحوا يرى من به رمد. هناك يذهل كل عن نعيمهم بذا النعيم، فيا نعمى لهم حمد. وذا لهم أبدا في كل جمعتهم بشرى وطوبى لمن في وفدهم يفد. قال رحمه الله تعالى: باب الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل في الدار الآخرة. وهذا أكمل وأعظم نعيم يناله أهل الجنة، الأقوام ما عبدوا، أي كل قوم يتبعون من يعبدون، فأصحاب الأوثان يتبعون الأوثان، والشمس الشمس، النجوم النجوم، وهكذا كل أتباع يتبعون ما عبدوا. ليتبع الأقوام ما عبدوا، قال فيتبع المجرم الأنداد، فيتبع المجرم الأنداد تقدمهم إلى جهنم وردا ساء ما وردوا، أي أن عباد الأصنام والأوثان يتبعون أصنامهم وأوثانهم فتقدم أمامهم إلى النار، نار جهنم، فيردونها أجمعين ساء ما وردوا. والمؤمنون لمولاهم قد انتظروا، والمؤمنون لمولاهم قد انتظروا إذا تجلى لهم سبحانه سجدوا، إذا تجلى لهم سبحانه سجدوا. اللهم اجعلنا من أهل هذه السجدة. قال رحمه الله: باب الإيمان بالقدر خيره وشره. كذاك بالقدر المقدور نؤمن من خير وشر، وذا في ديننا عمد ولا منافاة بين الشر. وذا في ديننا عمد، كذاك بالقدر المقدور نؤمن من خير وشر، وذا في ديننا عمد ولا منافاة بين الشرع والقدر المحتوم، لكن أولو الأهواء قد مردوا. فإن الإيمان بالأقدار مرتبط بالشرع، ذا دون هذا ليس ينعقد. إياه نعبد إذعانا لشرعته بالنهي، من منزجرين الأمر نعتمد، ونستعين على كل الأمور به، إذ كلها قدر من عنده ترد. أحاط علما بها ربي وقدرها دقا وجلا، ومن يشقى ومن سعد من قبل إيجادها حقا، وسطرها في اللوح جفت بها الأقلام والمدد. كيفية وزمان والمكان، فلا يعد امرؤ ما قضاه الواحد الصمد. بقول كن ما يشاء أمضى بقدرته، بالخلق والأمر رب العرش منفرد. وقدرة العبد حقا مع مشيئته، لكن لما شاء منه الله نعتقد. إذ كان ذاتا وفعلا كله عدم، إلا إذا جاءه من ربه المدد. من يهده الله فهو المهتدي، وكذا من شاء إضلاله أنى له الرشد. قال رحمه الله تعالى: باب الإيمان بالقدر خيره وشره. باب الإيمان بالقدر خيره وشره. يذكر هنا رحمه الله تعالى الكلام على الأصل السادس من أصول الإيمان، هذا أمر مغير، والمطلوب من العبد أن يجاهد نفسه ويسأل ربه ويلح عليه ويسأله الثبات، يسأله الهداية، يسأله التوفيق، أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، يدعو الله ويجاهد نفسه في طاعة الله. هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإذا كما قال الناظم: ولا منافاة بين الشرع والقدر المحتوم، أي المكتوب المقدر، لكن أولو الأهواء قد مردوا، أي مردوا على شرع الله فلم يرضخوا للأوامر ولم ينتهوا عن النواهي، وبعضهم يحتج على شركه وعلى باطله وعلى معاصيه بالقدر، وهذا كله من التمرد على شرع الله سبحانه وتعالى. فإن الإيمان، يوضح الناظم يقول: فإن الإيمان بالأقدار مرتبط بالشرع، ذا دون هذا ليس ينعقد، ذا دون هذا ليس ينعقد. فالشرع والقدر بينهم ارتباط. الشرع هو ما أراده الله سبحانه وتعالى شرعا ودينا، والقدر هو ما أراده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا. فالشرع والقدر بينهما ارتباط، فإن الإيمان بالأقدار مرتبط بالشرع، ذا دون هذا ليس ينعقد، ذا دون هذا ليس ينعقد. والشرع هو الذي أطلعنا على هذه الأصول وعلى هذه الحقائق، وأن الأمور كلها بقضاء الله وقدره، وعرفنا بمراتب القدر ومراتب التقدير. كل هذه المسائل لم نعلمها إلا من خلال شرع الله سبحانه وتعالى. قال: إياه نعبد إذعانا لشرعته بالنهي منزجرين الأمر نعتمد، ونستعين على كل الأمور به إذ كلها قدر من عنده ترد. هذا تأصيل المسألة وتوضيح عدم التنافي بين الشرع والقدر، وبيان الواجب العملي الذي ينبغي عليه أن يكون المؤمن بالقدر، وبيان الناحية التطبيقية في هذه المسألة. وهذا كلام عظيم جدا، ومستمد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. جملتان: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا أي صلوا، اعبدوا، صوموا، تصدقوا، ضروا، أحسنوا إلى آخره. وأيضا اعملوا يدخل تحتها: تجنبوا الحرام، ابتعدوا عن الآثام، كلها داخلة تحت قول اعملوا. وقول فكل ميسر لما خلق له، هذا باب الاستعانة وطلب العون من الله سبحانه وتعالى والتوفيق. ولهذا الأصل في هذه المسألة أن تعمل وتستعين، تجاهد نفسك على العمل وتطلب العون من الله. لخص هذا المعنى في بيتين. البيت الأول يتعلق بقوله اعملوا، البيت الأول يتعلق بقول اعملوا. قال: إياه نعبد إذعانا لشرعته بالنهي منزجرين الأمر نعتمد، نعمل، هذه طريقتنا، نجاهد أنفسنا على العمل، على العبادة، على الإذعان، على الخضوع، على الانتهاء عن النواهي، على الامتثال للأوامر والاعتماد لأمر الله سبحانه وتعالى، نجاهد أنفسنا على ذلك. البيت الثاني: فكل ميسر لما خلق له، هذا إذن يتطلب منا زيادة على العمل أن نستعين، أن نطلب العون من الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وقال الله تعالى: اعبده وتوكل عليه. ونستعين على كل الأمور به إذ كلها قدر من عنده ترد. إذ كلها قدر من عنده ترد، أي أمور مقدرة مكتوبة قدرها سبحانه وتعالى على العباد. أحاط علما بها ربي وقدرها دقا وجلا، ومن يشقى ومن سعد. أحاط علما، هذه مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى أحاط علما بكل شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا سبحانه وتعالى. فهنا يذكر هذه المرتبة من مراتب القدر، وهي علم الله سبحانه وتعالى المحيط الشامل، ولا يؤمن بالقدر من لا يؤمن بعلم الله المحيط الشامل. أحاط علما بها ربي وقدرها، أي قضاها على العباد، وقدرها دقا وجلا، أي دقيق الأمور وجليلها، صغيرها وكبيرها، قدر كل شيء. والأمر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل شيء بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر، كل شيء بقدر. وفي الحديث الصحيح في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر دقا وجلا. ومن يشقى ومن سعد، أي أهل الشقاء شقاؤهم بقدر، وأهل السعادة سعادتهم بقدر. قال الشافعي رحمة الله عليه: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. كل هذا بقدر، كل هذا بقدر، كل هذا قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه جل وعلا على عباده. أحاط علما بها ربي وقدرها دقا وجلا، ومن يشقى ومن سعد، من قبل إيجادها حقا وسطرها. قدرها من قبل إيجادها، قدرها سبحانه وتعالى من قبل إيجادها. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، حتى مجلسنا هذا كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق رب العالمين السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. من قبل إيجادها حقا وسطرها في اللوح، وسطرها في اللوح، أي في اللوح المحفوظ. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب ما هو إلى كائن إلى يوم القيامة. فهو جل وعلا سطرها حقا في اللوح المحفوظ، وجفت بها الأقلام والمدد. وفي الحديث قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك، قال في آخره: جفت الأقلام ورفعت الصحف، جفت الأقلام ورفعت الصحف. هذا معنى قوله هنا: جفت بها الأقلام، أي بما هو كائن إلى يوم القيامة. كيفية، أو كيفية وزمانا والمكان، كل هذا جفت به الأقلام. كيفية وزمانا والمكان، يعني الأمور التي قدرها الله جفت الأقلام بها من حيث كيفيتها، ومن حيث زمانها ومن حيث مكانها. جفت الأقلام بما هو كائن من حيث الكيفية ومن حيث الزمان ومن حيث المكان. فالشيء الذي قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه في اللوح المحفوظ يقع في الوقت الذي شاء وفي الكيفية التي شاء وفي المكان الذي سبحانه وتعالى شاء. كيفية وزمانا والمكان، فلا يعد امرؤ ما قضاه الواحد الصمد، يعني لا يتجاوز أحد الشيء الذي قضاه الله سبحانه وتعالى. بقول كن ما يشاء أمضى بقدرته. بالخلق والأمر رب العرش منفرد. بقول كن ما يشاء أمضى بقدرته، أي كما قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهو جل وعلا بكن ما يشاء أمضى، ما يشاء في خلقه أمضاه بقدرته سبحانه وتعالى. فالذي يشاءه يقول سبحانه وتعالى كن فيكون كما شاء. بقول كن ما يشاء أمضى بقدرته. بالخلق والأمر رب العرش منفرد، أي أنه سبحانه وتعالى منفرد بالخلق ومنفرد بالأمر، كما قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فهو منفرد بالخلق لا شريك له في الخلق، ومنفرد بالأمر. أم لهم شركاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فهو سبحانه وتعالى منفرد بالخلق لا شريك له، ومنفرد بالأمر لا شريك له، تفرد بهذا وتفرد بهذا، تفرد بخلق المخلوقات وهو المتفرد بالأمر يشرع ما يشاء ويقضي سبحانه وتعالى ما يريد. وقدرة العبد حقا مع مشيئته، وقدرة العبد حقا مع مشيئته، يعني العبد له قدرة وله مشيئة، العبد له قدرة وله مشيئة، فنحن نؤمن بأن العبد له قدرة وله مشيئة. قال سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. العبد له مشيئة، ولهذا خوطب بالأوامر والنواهي، لأن من لا مشيئة له لا يخاطب بالأوامر والنواهي، لا يقال اعمل لمن لا مشيئة له. فالمخاطبة بالأوامر والنواهي دليل على أن العبد له مشيئة، فالعبد له قدرة وله مشيئة. لكن ماذا يقول؟ وقدرة العبد حقا مع مشيئته، لكن لما شاء منه الله نعتقد. هذا أخذه من قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، مثل قول الشافعي قبل قليل ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن، أي أن العبد له مشيئة لكنها تحت مشيئة الله، لكنها تحت مشيئة الله. هذا معنى قول الناظم لكن لما شاء منه الله تنعقد، لكن لما شاء منه الله تنعقد، تنعقد أي مشيئة العبد، تنعقد أي مشيئة العبد لما شاءه الله منه. أما إذا لم يشاءه الله منه ما تنعقد. أحد الأعراب قيل له بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وحل الهمم، قال بنقض العزائم وحل الهمم. فالشاهد أن مشيئة العبد لا تنعقد إلا إذا قدر له الله عز وجل وشاءه سبحانه وتعالى، لكن لما شاء منه الله نعتقدها، لكن لما شاء منه الله نعتقد، أي نعتقد حصولها. وإذا كان على القراءة قراءة التصحيف التي حصلت مني، لكن لما شاء منه الله تنعقد، يعني تنعقد المشيئة إذا كان الله سبحانه وتعالى شاء ذلك. لكن النظم قال لكن لما شاء منه الله نعتقد، لكن لما شاء منه الله نعتقد، أي نعتقد أن مشيئة العبد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إذ كان ذاتا وفعلا كله عدم، الإنسان ذاتا وفعلا كله عدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فالإنسان كله عدم. فلما خلقه الله سبحانه وتعالى وخلق له مشيئة، فمشيئته تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يقع منه شيء إلا شيء شاءه الله سبحانه. إذ كان ذاتا وفعلا، أي الإنسان إذ كان ذاتا وفعلا كله عدم، إلا إذا جاءه من ربه المدد، إلا إذا جاءه من ربه المدد، يعني إذا جاءه المدد والعون من الله يقع الأمر ويتحقق. ثم ختم في بيان أن الأمر كله بيد الله، قال من يهده الله فهو المهتدي وكذا، من يهده الله فهو المهتدي وكذا، من شاء إضلاله أنى له الرشد. فالهداية والضلال بيد الله، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فالهداية بيده سبحانه وتعالى. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يهده الله فهو المهتدي وكذا، من شاء إضلاله أنى له الرشد، يعني من شاء وكتب وقدر عليه الضلال أنى له الرشد، أي من أين السبيل أن يأتيه، أن تأتيه الهداية أو يأتيه الرشاد. نعم. قال رحمه الله: مجمل أركان الإسلام. هذا وقد بني الإسلام فادر على خمس دعائم فاحفظ، إنها العمد، هي الشهادة فاعلم، والصلاة مع الزكاة والصوم، ثم الحج فاعتمد، وذروة الدين أعلاها الجهاد، حما لحقه ولأهل الكفر مضطهد. ثم ذكر رحمه الله تعالى هنا مجمل أركان الإسلام. لعلنا نذكر أن الناظم رحمه الله تعالى في بداية المنظومة قال: وبعد ذي في أصول الدين جوهرة فريدة بسنة التوحيد تتقد، بشرح كل عرى الإسلام كافلة، ونقض كل الذي أعداؤه عقدوا. فهو يعني عازم على أن يشرح كل عرى الإسلام في هذه المنظومة، ولهذا أتى هنا إلى الكلام على مجمل أركان الإسلام. مجمل أركان الإسلام، قال: وهذا وقد بني الإسلام فادر على خمس دعائم فاحفظ، إنها العمد، أي احفظ فإنها العمد، أي أعمدة الدين، أعمدة الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وجاءت أيضا هذه الخمس في حديث جبريل المشهور، وجاءت في أحاديث أخرى عديدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهي أعمدة للدين، والدين لا يبتنى إلا بأعمدة، ولا عماد إذا لم ترس أو تاد. فهذه أعمدة للدين عليها قيامه. قال: هي الشهادة، أي هذه الأعمدة والدعائم، هي الشهادة، أي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاعلم، أي اعلم ذلك، وقد قال الله في القرآن: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هي الشهادة فاعلم. وهذا الأمر اعلم يؤتى به بين يدي الأمور العظيمة المهمة التي يحتاج لفت الانتباه، انتباه الإنسان لها واستدعاء اهتمامه بها. هي الشهادة فاعلم، والصلاة مع الزكاة والصوم ثم الحج فاعتمدوا، أي اعتمدوا هذه الخمس أركان الإسلام، كما جاء ذلك مبينا في حديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه. قال: وذروة الدين أعلاها الجهاد حما لحقه ولأهل الكفر مضطهد. يشير هنا إلى مكانة الجهاد ومنزلته العلية، وهذا مستفاد من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، ومن أحاديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بعماد ألا أخبرك برأس الأمر وعموده ودروة سنامه؟ ثلاث أمور: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده ودروة سنامه، أي أعلى، الجهاد في سبيل الله. وهذا قول الناظم هنا: وذروة الدين أعلاها الجهاد، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، أخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: إنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال: وذروة الدين أعلاها الجهاد حما لحقه، أي حقه سبحانه وتعالى على عباده من التوحيد والعبادة والطاعة والامتثال، ولأهل الكفر مضطهدوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: جامع وصف الإحسان. هذا والإحسان في سر وفي علن أصل، ومعناه عن خير الورى يرد أن تعبد الله باستحضار رؤيته إياك ثم كمن إياه قد شهد. قال رحمه الله: جامع وصف الإحسان. قال: هذا والإحسان في سر وفي علن أصل. هذا والإحسان في سر وفي علن أصل، ومعناه عن خير الورى يرد، أي قد ورد معناه، قد ورد معنى الإحسان في السر والعلن عن خير الورى، حيث قال: أن تعبد الله باستحضار رؤيته إياك ثم كمن إياه قد شهد. هذا هو الإحسان. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأن تعبد الله باستحضار رؤيته، باستحضار رؤيته إياك ثم كمن إياه قد شهدوا، يعني يشير ما ذكر بعض أهل العلم أن الإحسان على درجتين: درجة أن تعبد الله مستحضرا رؤيته. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني إن لم تصل لهذه الدرجة استحضر أنه يراك ومطلع عليك، استحضر أنه جل وعلا يراك ومطلع عليك. أن تعبد الله باستحضار رؤيته إياك ثم كمن إياه قد شهد. الأولى أن تعبد الله باستحضار رؤيته، أن تستحضر رؤية الله لك وهذا يؤخذ من الحديث في قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم كمن إياه قد شهد، هذا يؤخذ أن تعبد الله كأنك تراه، هذا يؤخذ من قوله في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، فذكر الدرجتين. ومرة ثانية الحديث قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أشار إلى هذين المعنيين في الإحسان بقول أن تعبد الله باستحضار رؤيته إياك، وهذا مأخوذ من قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والثانية ثم كمن إياه قد شهدوا، هذا مأخوذ من قوله في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه. والإحسان أعلى مراتب الدين وأرفع درجاته، وهو الإتقان والإجادة. المحسن هو الذي أتقن وأجاد العمل وأتى به على أتم صوره وأكمل أحواله، وهذا أعلى ما يكون في الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل ذكر مراتب الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، وذكرها تدرجا باعتبار ما يكون. فأول ما يبدأ الإنسان دخولا في الدين الإسلام، فإذا رسخت قدمه فيه وقوي وتمكن الإيمان في قلبه ارتقى إلى درجة الإيمان، وإذا زاد في الإتقان والإجادة والإحسان في العمل والعبادة والتقرب إلى الله ارتقى إلى درجة الإحسان. ولهذا قال العلماء: كل محسن مؤمن مسلم، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، وليس كل مؤمن محسنا، لأن درجة الإحسان أرفع، ثم درجة الإيمان، ثم درجة الإسلام. وقد وضح هذا بعض السلف بمثال، فوضع ثلاث دوائر: دائرة صغرى، ثم دائرة أكبر منها محيطة بها، ثم دائرة ثالثة محيطة بالدائرتين. فقال عن الدائرة الصغرى: هذا الإحسان، ثم تليها الإيمان، ثم تليها الإسلام. فالذي في دائرة الإحسان هو أيضا في دائرة الإيمان وفي دائرة الإسلام، فإذا خرج من دائرة الإحسان كان في دائرة ماذا؟ الإيمان، فكان حينئذ مؤمنا مسلما، لأن الذي في دائرة الإيمان هو أيضا في دائرة الإسلام الأوسع. فإذا خرج من الإيمان، إذا خرج من الإيمان نفي عنه الإيمان، وليس المراد نفيه نفي الإيمان أصله، وإنما المراد كماله الواجب، يصبح في دائرة ماذا؟ الإسلام. والذي في دائرة الإسلام هو خارج عن دائرة الإيمان ودائرة الإحسان. ولهذا قالوا: كل محسن مؤمن مسلم، وكل مؤمن مسلم، وليس العكس. ومن خرج من دائرة الإسلام فليس بعد الإسلام إلا الكفر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكتفي اليوم.